تكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب الوافد على بلد لا يعرف ولا يعرف، تجده لا ينبسط في هذا البلد لأنه غير معروف، ولا ينبسط ولا يرتاح إليه، وحينئذ تجده قليل الخلطة، قليل الخلطة مع الناس، قليل الانبساط معهم، قليل الكلام. ومن لازم ذلك أنه إذا قلت الفضول عنده أنه ينجمع قلبه وينحصر فيما هو بصدده، سواء كان وفد إلى هذا البلد وتغرب عن أهله وذويه لأمر دين أو أمر دنيا. إذا كان لأمر دين كمن هجر بلده وأهله لأنهم يشغلونه عما ينفعه، أو هاجر لطلب علم ليتفرغ، والرحلة في طلب العلم سنة مأثورة، ومن فوائدها أن يتفرغ الإنسان عن الشواغل والصوارف الموجودة في بلده إلى بلد الغربة. وليس معنى بلد الغربة أنه يغترب عند غير المسلمين وهرب من أمر موجود بين المسلمين يشغله من المباحات وغيرها، فلا يقال أنه يغترب إلى بلاد الكفر ويتفرغ لطلب العلم هناك. لا، الآن الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومستحبة من بلاد الفسق إلى بلاد الاستقامة، وهذا قدر زائد على ذلك الاغتراب للتفرغ لطلب العلم. هذه غربة والتفرغ فيها محسوس، والسبب ظاهر أن الانشغال بالأهل والمعارف والزملاء والأصدقاء، وكل له حقه من الصلة، مما يترتب على ذلك كثرة الخلطة بالناس، مما لا يستطاع ضبطه من قبل كثير من خاصة الناس فضلا عن عامتهم. ولذا تجدون في وقتنا الذي نعيش فيه بعد انفتحت الدنيا على الناس وكفوا مؤونة أرزاقهم، تجد الفضول عندهم كثير، الفضول كثير، رحلات ونزهات واستراحات، وتقضى الأوقات بالقيل والقال. ولا شك أن هذه الفضول من أضر الأمور على القلب، سيما إذا صحبها فضول كلام وفضول نظر في هذه القنوات التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله ووفقه، فضول نظر وفضول سماع. ومن لازم هذه الاجتماعات الطويلة فضول الأكل أيضا الذي ينشأ عنه السهر، ويترتب عليه أيضا فضول نوم، فيسهر في الليل فيما لا ينفع، ثم يترتب على ذلك وينشأ عنه نوم في النهار وقضاء للأوقات فيما لا ينفع، وقد تقضى الأوقات فيما يضر. في الدرس السابق تحدثنا عن أهمية الوقت وقيمة الوقت في حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مع الأسف أن الزمن، الوقت، الليالي والنهار، الساعات والدقائق هي عمر الإنسان، هي عمر الإنسان، وهي حقيقته. إن عمر هذا الوقت فيما ينفعه في دنياه وأخراه هذا مغبوط كما تقدم، لكن إن ضيع هذا الوقت الذي هو في حقيقته عمره فإنه حينئذ يكون مغبونا. الغريب عرفنا أنه لا أهل له ولا معارف ولا أصدقاء ولا زملاء، يضطر إلى أن ينجمع وينحصر وينزوي، لأنه في دار الغربة لا يألف ولا يؤلف، ويترتب على ذلك أن يكون عنده وقت طويل، وهذا الوقت يستغله فيما ينفعه. كثير من طلاب العلم إذا كثرت لديه الأعمال والمشاغل، أو صار عنده كتاب يريد حفظه، أو مؤلف يريد تحريره، فإنه ينتقل من بلده إلى بلد آخر ليجتمع عليه وينجزه. أما ما دام عند أهله وذويه ومعارفه فإن الوقت يضيع كثير منه. والحزم مع هذا الترف الذي نعيشه قليل في الناس حتى عند طلاب العلم. المسلم ينبغي أن يكون حازما ضابطا لوقته، متقنا لأعماله. كن في الدنيا كأنك غريب أو أشد من ذلك، عابر سبيل أو عابر سبيل، كأنك في طريق ماشي في مفازة. هل تركن إلى هذه المفازة وتقيم فيها؟ لا، لا شك أنك تسرع في قطع هذه المفازة، لأن السفر كما جاء في الحديث قطعة من العذاب. فالإنسان يحرص على قطع هذه المفازة ليعود ويرجع إلى مكان راحته وبلده. إذا تصور الإنسان نفسه أنه غريب، حرص على اغتنام الوقت، وإذا صور نفسه أنه عابر سبيل لم يطل الأمل، لم يطل الأمل. عابر السبيل، هل تصور أن شخص مسافر من بلد إلى بلد، في أثناء الطريق ينظر إلى قطع الأراضي ويتمنى أو يبحث عن أصحابها ليشتريها، هو عابر سبيل وهم مقيم، ليس بمقيم. هكذا ينبغي أن يصور الإنسان نفسه في هذه الحياة، وأن يعرف أن هذه الدار دار ممر وليست بدار قرار. دار القرار هي الآخرة. إذا عرف أنه عابر سبيل هل يشيد العمارات الشاهقة في طريقه وفي سبيله الذي يعبره مجرد عبور؟ أنت ماشي من بلدك إلى هذه الديار المقدسة، وفي طريق وطريقك آلاف الأميال أو مئات الأميال. إذا جلست في بلد أو مررت ببلد وأردت أن تأخذ تتزود منه وقود أو طعام أو غير ذلك، فتعرض عليك أرض، تشتري ولا ما تشتري؟ تواقف تعبي بنزين، ما تشتري، لأنه ليس بدار إقامة لك، هذا ممر. فتصور الدنيا كلها من ولادتك إلى موتك عابر سبيل. هل تحرص على أن تشيد العمارات الشاهقة، تقيم القصور، وتنسى ما خلقت من أجله؟ أنت مخلوق لتحقيق هدف، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. ولا مانع، بل طلب منك أن لا تنسى نصيبك من الدنيا الذي تحقق به هذا الهدف. فالدنيا ليست بهدف، وإنما هي من أجل تحقيق الغرض الذي من أجله خلقت. وإذا كانت وسيلة هل تقدم على الغاية؟ هل تقدم على الغاية؟ ما تقدم على الغاية. ولذلك الذي يتوضأ ساعة حتى يفرغ الناس من الصلاة، ماذا يقول الناس عنه؟ الوضوء من مقدمات الصلاة ومن شروطها ومن وسائلها، فإذا ترتب عليه ضياع الصلاة، هل حقق الهدف الذي من أجله خلق ولو كان منشغلا بعبادة وطاعة؟ لكنه أخل بالغاية واشتغل بالوسيلة. هذا الذي يشتغل بأمور الدنيا وينشغل بها عما خلق له، هذا اشتغل بوسيلة ما اشتغل بغاية. هذا إذا نظر إليه بعين البصيرة هذا خلل في تصوره. ولذا يقول أهل العلم أنه لو وقف على أعقل الناس، وجد وقف على أعقل الناس أو وصية لأعقل الناس، انصرف إلى الزهاد، انصرف إلى الزهاد، لأن حقيقة العقل وتمام العقل أن يستعمل فيما ينفع. قد يستعمل فيما ينفع لكن غيره أنفع منه، فالعاقل الذي يقدم الأنفع على غيره وإن كان نافعا. فالذي يقدم دنياه على أخراه لا شك أنه في تصوره خلل، لأنه خلق لهدف وأضاع الهدف واشتغل بما هو في الأصل وسيلة لتحقيق الهدف، وقد يزعم أنه يتوصل به إلى الهدف وهو في الحقيقة جعله غاية. وهذا حال كثير من الناس، تجد كثير من الناس بحاجة إلى أن يذكر بنصيبه من الآخرة لأنه انشغل بدنيا، وإن جاء لأداء الفرائض تجد القلب غير موجود، غير موجود، منشغل بالغاية التي حددها لنفسه وهي الانشغال بالدنيا. ولا شك أن الدنيا ضرة بالنسبة للآخرة، الاهتمام بها والعناية بشأنها مخل بضرتها وهي الآخرة، فعلينا أن نسعى لتحقيق ما خلقنا من أجله ونستعين بالوسائل التي تعيننا على تحقيق هذا الهدف، ومن ذلك ألا ننسى نصيبنا من الدنيا لئلا نكون عالة على الناس، نتكفف الناس، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. المسلم إذا سمع مثل هذا الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقد أبرم الصفقات والاتفاقيات والعقود طويلة الأمد، غافل أو متغافل عن مثل هذا الحديث، ما موقفه؟ هل يلغي هذه العقود وينصرف بدلا من أن يذهب إلى دكانه أو حانوته يذهب إلى المسجد ليتعبد، أو إلى حلق العلم فيتعلم ويترك أمور دنياه؟ لا شك أنه في مثل هذه الحالة له وعليه، ملتزم بلوازم لا بد من الوفاء بها، لكن يحرص كل الحرص أن تكون معاملاته شرعية، ثم يتخفف منها بقدر الإمكان حتى يصل إلى تحقيق هذا الأمر الذي وجه لعبد الله بن عمر وفي الحقيقة للأمة كلها، كن في الدنيا. ما يقصد عبد الله بن عمر؟ هذا خطاب لابن عمر ووجه به ابن عمر، المراد به جميع المسلمين. ومن منا من مثل ابن عمر؟ إذا سمع شيء بادر إلى الامتثال والتطبيق، فكان عبد الله بن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهل معنى هذا أن الإنسان يجلس ينتظر الموت ويترك الأسباب والوسائل التي تعينه على أمور دينه ودنياه، ويترك المصالح العامة المتعلقة بشؤون المسلمين؟ لا، هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، لكن الحذر، كل الحذر أن تكون هذه الأسباب وهذه الوسائل هي الغاية، أما أن تكون وسائل موصلة إلى الغاية التي من أجلها خلق، هذا مطلوب، هذا مطلوب. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا ابن عمر. العرف عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جلس في زاوية في بيته أو في مسجده ولا يتعامل مع الناس ولا يخرج إليهم ولا ينفعهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم، هذا كلام ليس بصحيح. والأمل نعمة من نعم الله، وإن كانت إطالته مذمومة. نعم، تسعى وتعمل وتخطط للمستقبل تخطيط تنتفع به وتنفع به غيرك، لكن لا يكون هو الهدف. لو أن كل إنسان قصر أمله من غروب الشمس إلى طلوعها مثلا لينتظر الصباح، وجلس في بيتي يقول أنا أنتظر الموت لا أنتظر الصباح أو العكس، هذا لم يرد به شرعا، لكن هذه مبالغة من عبد الله بن عمر في تقصير الأمل، لأن طول الأمل يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. طول الأمل يجعلك تفرط ولا تبادر ولا تسارع ولا تسابق، لأنك جعلت الأمل طويل، وبدلا من أن تعمل في هذا الشهر تعمل في الذي يليه، وتعمل في بدلا من أن تعمل في هذه السنة تؤجل مشاريعك، وقد تكون علمية وتكون شرعية إلى سنة قادمة. هذا هو المذموم، أنت اعمل بقدر ما تستطيع وابذل الأسباب والوسائل ما ينفعك. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، معنى أنك لا يطول عندك الأمل، بحيث يترتب على ذلك تأجيل الأعمال، بحيث حتى يبغتك الأجل وأنت تسوف بالأعمال، تسوف بالتوبة. هذا لا شك أن هذا مذموم، الإنسان ما يدري متى يفجأه أجله، فيموت مفرطا فيندم، ولا تساعة مندم. ابن عمر معروف بالمبادرة بالامتثال، إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. الآن أعظم ما يواجه الناس من صعوبات الحياة السكن، السكن من الصعوبات، الزواج مثلا من الصعوبات، وسيلة النقل السيارة، والسكن أعظم هذه الأمور. تجد الإنسان طيلة عمره يكد يكدح ليوفر سكن، قد يتيسر وقد لا يتيسر. وإذا شرع في مشروع في بناء بيت ليسكنه هو وأولاده، وإن كانت أسرته صغيرة يحتاج إلى وقت طويل لتشييد هذا المبنى، سنة سنتين وأحيانا ثلاث. ابن عمر ذكروا أنه بنى بيته بأسبوع، بناه بنفسه. كانت أمور الدنيا كلها ميسورة، البيت مثل ما ذكر عن ابن عمر يبنى بأسبوع بعشرة أيام، ويتعاون الناس عليه وما يكلف ولا يرهق الذمم. تجد الإنسان يحمل نفسه من الديون ما يجزم بل يستحيل أن يسددها، لأنه يعرف دخله، يعرف كم بذل في هذا البناء من مئات الألوف والملايين، لكن الأمر أهون من ذلك. إذا عرف أنه في الدنيا غريب أو عابر سبيل ما شيد القصور، وحمل نفسه وأرهق ذمته ما لا يطيقه، ومكث سنين يشيد هذا البيت. الناس اللي ما أدركناهم لكن قالوا أنه قبل 50 سنة البيت يعمر مدة يسيرة، يقف الإنسان مريد بناء بيت يسكنه هو وأسرته في باب المسجد عند خروج الناس من الصلاة، صلاة الظهر أو العصر، وقال الناس أعان الله من يعين، ثم هذا يحمل لبنة وهذا يحمل طين وهذا يأتي بماء ويخلطون الطين واللبن وينتهي ما يبيش. لكن مشكلتنا أننا جعلنا هذه الدنيا هدف. تجد الإنسان مجرد ما يصدر قرار تعيينه يفكر في المشاريع، يخطط لمشاريع ينويها بعد التقاعد. الوظيفة معروفة، دوامه سنة سنتين ثلاث عشر إلى أن ينتهي، ما تحتاج تخطيط. لكن ماذا يصنع؟ هذا من طول الأمل ولا من قصر الأمل؟ هذا من ضعف العقل، هذا من ضعف العقل. ابن عمر لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فورا كان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. لما سمعنا هذا الحديث غير من حياتنا شيء؟ هل غير من حياتنا؟ زدنا ركعة في صلاة الليل؟ ما غير شيء، ما لم يغير من حياتنا شيء. مسألة، مسألة اتباع، مسألة اقتداء، تجعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأسوة، هذا القدوة. هو الذي تنظر إليه وتقتدي به وتأتسي به. نسمع من قيامه عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه، ونسمع في الصحيح أنه في ركعة واحدة قرأ البقرة والنساء والعمران 5 أجزاء في ركعة واحدة، وتظنون أنه بيقرأ 5 في ساعة أو ساعتين؟ لا، وبيقتصر على ركعة؟ لا. نسمع هذا، لكن مشكلتنا النظر إلى المقصرين، نقتدي بالمقصر وإن كان من أهل العلم. هذا ليس بقدوة، القدوة محمد عليه الصلاة والسلام، قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، وقيل له في ذلك غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعطاك الله جل وعلا من النعم، أعطاك صحة وأعطاك مال وأعطاك أمن وأعطاك ولد وذرية وأعطاك استقامة والتزام وأعطاك علم، ثم بعد ذلك لا تشكر هذه النعم؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، طول الأمل هو الذي غر الناس وجعلهم يفكرون ويخططون لعشرات السنين. تجد المشاريع ضمانها 100 سنة، وكان الناس يعني من المفارقات العجيبة أن كان الناس قبل 50 أو 60 سنة يأجرون البيوت 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، وصل الأمر إلى 1000 سنة. إن هذا من يتسق مع عيشهم الذي سمعنا عنهم، هذا عجب. يسمونها الصبرة، يستأجر البيت 200 سنة، 300 سنة، ثم بعد ذلك يندم المؤجر أو المستأجر إذا لزم العقد، فإن زادت الأجور ندم المؤجر، وإن خفضت الأجور ندم المستأجر. طول الأمل يجعل الإنسان لا يبادر، كما يقول الشيطان للمسلم إذا انتبه من نومه أو أراد أن يقوم، قال عليك ليل طويل، عليك ليل طويل، ينظر إلى الساعة فإذا بقي على أذان الصبح ساعة قال ليل طويل، فينام، ثم يبقى نص ساعة يقول باقي، إذا بقي ربع ساعة قال باقي، ما يقوم يصلي ركعتين تنفعه في قبره؟ لا، عليك ليل، يقول للشيطان عليك ليل طويل، ويطيعه ويقيده عن طاعة الله جل وعلا، والسبب هو الإنسان نفسه. هو الذي جعل الشيطان يقيده ويأمره ويطيعه، لأنه فرط وما بذل الأسباب، والشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، إذا قام وذكر الله حلت عقدة، إذا توضأ حلت عقدة، ثم يقوم ويصلي فتنحل العقد كلها، يصبح طيب النفس نشيط مقبل على أعماله، ليس للشيطان عليه سبيل. وإذا أطاع الشيطان عليك ليل طويل ثم ينام، إذا انتبه وجد بقي من الوقت شيء رجع ينام، ثم فإذا به يسمع الناس يفرغون من الصلاة ويخرجون منها. وهذا موجود يعني في وقتنا، وجود كثرة ما هو قليل، موجود بكثرة حتى بين طلاب العلم أو بعضهم، يسمعون من الأقوال ويسمعون من الخلافات الشاذة وقد يتأثرون بها، وتذيب بعض ما عندهم من حرص، ولا ينظرون إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.